بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنائز. قال الشيخ رحمه كتاب الجنائز يستحب عند احتضار الميت توجيهه إلى القبلة، وهذا مجمع عليه عند المجموع للإمام النووي ومصنف عبد الرزاق والأوسط إلى المنذر والمغني ونعي العطار ورسالة الغسل والكفن لمصطفى العدل بأن يوجه إلى القبلة. ويستحب أيضا عند احتضار انتظار تلقينه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما توفي وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم. لأن الحديث الثاني وشد لحياه، يعني تشد لحياه، لا نمر في الصباح شد لحياه، كان اللحيين دائما يشدون لبعض عشان ما يكونوا مفرقين، بخيط أو لفافة أو نحوهما لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره. وجعل على بطنه مرآة، وهي أداة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة ثقيلة لئلا ينتفخ بطنه، حاجة يخطوه على بطنه عشان ما ينتفخ بطنه لما يموت الإنسان. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب وضع شيء على بطنه، لأن البطن إذا انتفخ لم يمنعه ما وضع عليه، وإنما ينبغي الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. تجهيز الميت قبل أن يتفق بطنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة وإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك وشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وإذا احتيج إلى تأخير دفن الميت كان يشتبه في سبب وفاته، ويخشى أن يكون قتله آدم خفية أو غير ذلك، ينبغي أن يوضع في ثلاجة لئلا ينتفخ وتتغير رائحته. وإذا أخرج من الثلاجة لغسله جاز غسله وهو متجمد، ما في شيء. باب غسل الميت. تغسيل الميت المسلم فرض كفاية بإجماع أهل العلم. نعم. حكاه ابن حجر في المحلة وابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع إجماع على أن تغسيل الميت تكفينه فرض كفاية. وتعقب الحافظ ابن حجر في الفتح حكاية الإجماع على وجوب التغسيل بذكر خلاف عن بعض فقهاء المالكية، لكن قد يكون الإجماع سابقا لخلافه إذ لم يعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك. وإذا أخذ في غسله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم أيضا، لأن أثناء ما يغسل يغسله ويستر عورته، وهي ما بين السرة والركبة، فيحرم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج الأذى المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد الغسل. إذا خرج الشيء المهيئ للخروج غسل بعد ذلك، ما يحصل شيء، لا يخرج شيء ثاني. ثم يلف الغاسل يده على خلقة أو قفاز أو نحوهما فينجيه بهما، يعني يغسل مناجيه، يغسل فرجه مما خرج منه من أذى قبل وفاته أو بعد لتطهيره من النجاسة، من غير أن يمس عورته بشيء من جسده، لأنه يحرم مس عورة الميت فوق 7 سنين بالإجماع، وما في الاستذكار وحاشية الروض المربع. وقد ذكر ابن عبد الوارث التمهيد أن لف الخلق على يد الغاسل ينجي بها الميت مستحسن عند جماعة العلماء. قياسا على تحريم النظر إليه لا يجوز مس عورته، قياسا على الحي، يعني على تحريم النظر إليه. ثم يوضئه مثل وضوئه للصلاة، وهذا مندوب إليه لقول أم عطية رضي الله عنها: لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر نقول النبي صلى الله عليه وسلم في النبي وقصته الناقة تغسله بماء وسدر متفق عليه. يستثنى من الوضوء الاستنشاق والاستنصار ويقوم مقامهما أن يدخل إصبعه مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ويدخل في منخريه فينظفهما مما يدل على عدم وجوب الوضوء حيث حديث الذي وقصته نقده حيث لم يؤمر بأن يوضأ وينظر بل مستغرب على شرع الشيخ ممتع الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. ثم يغسل رأسه ولحيته بما يغسل لهذا الحديث حديث الذي وقصته ناقته. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي الذي اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع نجرد رسول الله نسمك ونجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليه مسكينا يعني النعاس حتى والله ما من القوم رجل من رجل إلا وجقنه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو وقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قالت فساروا إليه وغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص يفاض عليه الماء والسدر ويدقه الرجال بالقميص. رواه الإمام أحمد أبو داود والحبان والحاكم وسنده حسن. في آخره قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لساءه. رواه ابن منذر بعضه عن عباس وينظر التلخيص الحبير. وذكر النووي في شرع مسلم أن الصواب الذي لا يتجه سواه أن القميص ينزع نزع عند تكفينه لأنه لو ترك رطوبته لأفسد الأكفان. ثم يغسل بالماء والسدر الشق والأيمن ثم ليس الأحاديث الثلاثة السابقة وإن جعل في هذا الماء صابونا أو شامبو أو غيرهما مما يزيل الأوساخ عن جسد الميت فحسن لأن ذلك أكمل في تغسيل الميت. يذكر مجموع وتوشر محمد الصالح العثيمين. ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة وأكثر إن احتاج إلى ذلك لقول صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته كما في حديث معطية يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك متفق عليه. والواجب هو المرة الواحدة وما زاد عليها فمستحب ويدل لهذا الحديث الذي وقصته ناقته حيث لم يذكر عددا. فإن خرج بعد الواحد شيء من النجاسة الواجب هو غسل النجاسة وما لوثته فقط لأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لعموم حديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. فالغسل لا يجب إلا لحدث أو لإزالة نجاسة أو للتنظيف والموت ليس لنجاسة وليس بحدث لأنه لو كان كذلك لم يظهر الميت ولم ترتفع ولم يرتفع حدثه. مع بقاء سببهما هو الموت فهذا الصحيح أن غسل الجنازة للتنظيف فقط وليس لنجاسة. ولهذا أمر بغسل الميت بالماء والسدر وأمر بتكرار الغسل وذلك كله من أجل زيادة التنظيف وينبغي فتح باب الغسل منار السبيل والشرح الممتع باب الغسل وواجبات الغسل والجنازة والتيمم لمن مات بين النساء واحترق. يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما بقي في جوفه من أذى متهيئ لخروجه ألا يخرج بعد انتهاء الغسل. ينظر طول المسألة 638. وقد روى أحمد بن ماجه من حديث علي ومن حديث ابن عباس وهو صحيح مجموع رواياته أن علي رضي الله عنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يراه من الميت. قال ما أقيمك حيا وميتا في حديث ابن عباس فهم غسلوه صلى الله عليه وسلم بالماء والسدر ثم جففوه وينظر الغسل والكفن للعدل الصفر العدل. فإذا خرج منه شيء من الأذى غسله وإن يغسل مكان خروج الأذى وما لوثته لإزالة النجاسة عن جسده وهذا مجموع عليه. نعم. وسده بقطن أي سد موضع خروج الأذى وهو الدبر بقطن يعني أن يحشوه به لئلا يخرج منه أذى بعد ذلك ينظر مصنف أبي شيبة. فإن لم يستمسك مكان خروج الأذى بل استمر خروج الأذى فبطين حر يسد مكان خروج الأذى بطين حر هو الطين الخالص الذي لم يخلط برمل لأن فيه قوة تمنع خروج الأذى. ويعيد وضوءه لتطهيره. وذا بعض أهل العلم لأنه لا يوضأ من أجل خروج الأذى، لأن الغسل للتنظيف لا للتطهير. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النبي وقصته ناقته غسلوه بماء وسجن فذكر ما ينظفه لم يذكر الوضوء، هذا وهو الأقرب يعني ما واجب. فالوضوء في الغسل غسل الجنازة ما واجب ولكن يعني مستحب. وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع حج معطية السابق، ثم ينشفه بصوب لئلا تبتل أكفانه، هذا مجمع عليه أيضا. يستحب أن يجعل الطيب، والأفضل أن يكون من الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات في مغابنه، وهي مجامع الوسخ كطي ركبتيه وتحت طيه وسرته، لأنها أحوج إليها من غيره، أحوج إليه من غيرها من بقية الجسد، لأن ما في معاطف بعد الجسد، ما في معاطف يكون فيها شيء من الوسخ. فهذا الرزاق من طريق أبو داود في مسائل البيهق عن عمر أنه كان يتبع مرافق الميت ومغابنه بالنسبة لإسناد عبد الرزاق صحيح. ويستحب أيضا أن يجعل الطيب على مواضع سجوده، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان تشريفا لها. روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن مسعود أنه قال الكافور يوضع على مواضع السجود. وإن طيبه كله كان حسنا لقوله صلى الله عليه وسلم الذي وقصده نعبده ولا تحنطوه، وهو يدل على أن نعبدهم تحنيط الأموات. حديث سبق تخرجه في المسألة 16600 رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيب الميت بالمسك يزر عليه ضرورا. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن بن علي أنه وضأ الأشعث بن قيس بحنوط وسنده صحيح. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك في شعر من شعر رسول الله وسند ابن أبي شيبة صحيح هذا لفظه. ورواه البيهقي لما توفي أنس بن مالك جعل في حنوطه مسك من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن يجعل في الغرفة الأخيرة كافورا، وهو نوع من الطيب أبيض يدق، ثم يجعل في الإناء الذي يغسل به، ثم يصب عليه الماء، ثم يغسل به الميت. لقوله صلى الله عليه وسلم في الماضية جعلنا في الغسل الأخير كافورا أو شيئا من كافور لسبق تخريجه. ويجمر أكفانه أي يبخرها، يجمر أكفانه يخب يبخرها، لما روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت وأجمروه ثلاثا. رواه الإمام أحمد بن حبان والحاكم والبيهقي وسنده حسن عن سلمة الشيوخ. فقرأ البيهقي عن ابن معين أنه قال لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، وأنه قال ولا أظن هذا الحديث إلا غلط، ولكن الحديث لم ينفرد بيحيى بن آدم. ورواه البزارك ما في الكشف من طريق يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش به، ولم يقف على رواية هذا الحديث موقوفا. ويشهد لهذا الحديث ما رواه ابن أبي شيبة وإسحاق كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت عند موتها إذا أنا مت فأغسلوني وكفنوني واجمروا ثيابي. وما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة فقال أنه قال يجمل الميت مترا ويجاره صفات. ويشهد له أيضا عمل أهل العلم به، قال ابن الموجب في الأوسط كل ما نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمال ثياب الميت، يعني يبخروا ثياب الميت. نعم. وإن كان شاربه وأظافره الطويلة أخذ منه، لأن قصه مستحب في الحياة فكذلك بعد الوفاة، ولأن الغسل تنظيف للميت كما سبق في المسألتين 18600 إلى 23600. وهذا من هذا الحكم من المفردات، يعني مفردات مذهب أحمد كما نعم من مفردات مذهب أحمد كما في الإنصاف، ومثل الأظافر والشارب في الحكم نتف الإبل. أما حلق العانة فالأقرب أنه لا يجوز، لأنه يستلزم كشف العورة، هم حرم ولا يفعل بالمحرم من أجل عمر مندوب إليه. ومما رواه في الأوسط عن سعد بن أبي وقاص أنه حلق عانة ميت، ويحتمل أن يكون إسناده منقطع لأنه لا يعرف لأبي قلابة سماعه من سعد هو كثير الإنسان. نعم. وإن كان قد ركب لهذا الميت سن أو أسنان من ذهب فإن أمكن خلعها دون إحداث مثلة بالميت شرع ذلك، لأن بقاؤها إضاعة للمال وهو منهي عنه، إن لم يمكن تركت. يوجد مجموع فتاوى شيخنا محمد الصالح العسيمي رحمه الله تعالى. ولا يزرع شعره لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر بالتسريح، وما يسرح إلا الشعر. والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، لقول ام عطية لما ذكرت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، متفق عليه. نقرأ تكفين الميت عشان نقف على الصلاة عليه، عشان نقرأ في نقف على الصلاة عليه بعد ذلك عشان نقرأ في العقيدة. باب تكفين الميت. باب تكفين الميت. تكفين الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم أيضا، ثم يكفن في 3 أثواب، أي لفائف أو خرق أو نحوهما، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. نعم. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن عن عباد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حالكم الإسود عند النوم، ينبت الشعر ويجب البصر، وخير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، ولموضع الشاهد منه شاهد من حديث سمرة عند أحمد وغيره بإسناد صحيح. وذكى الترمذي والنووي في شرح المسلم الإجماع على استحباب التكفين في الأبيض، إلا أن الترمذي حكى عن بعض أهل العلم استحباب التكفين في ثياب الميت التي عليه. نعم. لكن الأول أولى أنه يكفن في ثياب بيض. الشيء المنقول عن الصديق رضي الله عنه أنه قال كفنوني في ثوبي، وقال الحي أولى بالجديد. لكن غير كذا ما أعرف أنا شيء ثاني، لكن حكاية الإمام الترمذي هذا الكلام. ثم قال فهذا هو أفضل الكفن، لأن الله تعالى اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم، والواجب كفن يستر جميع بدن الميت. قال البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنا له. وروى البخاري أن مصعب بن عمير كفن يوم واحد في بردة وسبق في المسألة 16 حديث الذي وقصته ناقته فيه وكفنوه في ثوبيه، أي الإزار والرداء. وفي رواية في ثوبين. وروى البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبة لتكون كفنا له. وروى ابن أبي شيبة أن عباس أنه سئل عن الكفن فقال ثوب أو 3 أو 5 وسنده حسن. وروى أيضا أن أبا بكر كفن في ثوبين وسنده صحيح، وكفن حمزة وأحد الأنصار كل منهما في ثوب يوم واحد كما سيأت. إذن يكفن في ثوب، وإذا تيسر يكفن في 3 أصواب بيض، 3 لفائف يلف بها عن جميع بدن الميت بحيث لا يظهر منه شيء، نبغان يكون لا في مشكلة إن شاء الله. وعلى وعلى هذا فإنه ما يفعله بعض الناس من رجال أو نساء في هذا العصر من الاحتفاظ بثياب الإحرام يكفن فيها ليس مشروعا، وكذلك لا يجرى تكفين أي ميت في ثياب إحرام سوى من مات محرما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ينظر مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العسيمي رحمه الله تعالى. يدرج فيها إدراجا، وذلك بأن تبسط اللفافة أو الخرقة الأولى على الأرض، ثم تبسط الثانية فوقها ثم تبسط الثالثة فوقهما ثم يوضع الميت عليهما مستلقيا ثم الطرف يرد الطرف الأيمن اللفافة الأيمن اللفافة العليا التي تلي الميت على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الأيسر على شقه الأيسر ثم يفعل بالثانية كذلك ثم يفعل بالثالثة كذلك من حديث عائشة السابق وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال الميت يطمص ويعزر ويلف في الثوب الثالث لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه أيضا رواه مالك من طريق عبد الرزاق بإسناد صحيح وروى البخاري عن أبي بكر أنه إن قال عند احتواله اغسلوا ثوبي هذين وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قال إن الحي أولى بالجديد أو كما قال المرأة تكفن في خمسة أثواب درع ومقنع وإزار ولفافتين لما روى الجوزري عن المعطية قال كفناها أي ابنة النبي في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. الدرع والقميص هو الثوب المعتاد الذي له كمان والمقنع قال في القاموس مادة قنع المرأة ما تقنع به المرأة رأسها والقناع أوسع منه. نعم وروى الجوزري كما في الفتح والأقوال الحافظ وهذه زيادة صحيحة الإسناد ولها شاهد من حديث ليلى الثقفية عند أبي داود وأحمد غير إمام في سند رجل فيه جهالة ويوضع نصب الراية والتلخيص وقد ذكر في المغني عن المولي أن هذا القول أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن خمسة من التابعين ورواه ابن أبي شيبة عن عمر في سند انقطاعه ويوضع الأوسط أيضا وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك يعني من وصاه لما ثبت أن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسل زوجته أسماء بنت عميس فغسلته رضي الله عنها. روى هذا الأثر جماعة من التابعين بأسانيد موسى يقوي بعضها بعضا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة ومالك بن سعد بن المنذر وروى ابن سعد بإسناد صحيح أنه أنس بن أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة بن المنذر من جماعة من الصحابة أنهم أوصوا أن يصلي عليهم بعض الصحابة فنفذت وصاياهم وأحق الناس للصلاة عليه مؤخرا فغسلته أسماء بنت عميس ووكلت زوجته أسماء بنت عميس التي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات هم الذين يغسلون الميت فتقدم الأب والجد على من سواهما لأنهما أكثر شفاقة ولأن الأب والجد أكثر علما بهذه الأمور من غيرهم وقدم الأقارب على غيرهم لأنهم أحرص على مصلحة الميت وعلى الستر عليه ولهذا غسل علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلت عنه ثم قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فأنظر منه ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه الحاكم وسنده صحيح وصححه الحاكم والبوصيري في الزوائد وينظر الغسل والكفن لمصطفى العدوي فبعد كذا وعبد الرزاق رواه عبد الرزاق في باب عصر الميت بن ابي شيبه باب في عصر بطن الميت وله شاهد من حديث ابن عباس وقد سبق مثلا 19 و600 من حديث سالم بن عبيد في الاوسط وينظر التلخيص الحبير. نعم ويقدم في غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها لما ذكر في المسألة السابقة وهي مسألة 38 و60. هذا التأثيم في من يغسل الذكر والأنثى أنه يكون عند المشاحة كل يريد أن يتولى هذا الأمر أما عند عدم المشاحة فيتولى غسله من يتبرع بذلك إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده لما ثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن العاص كان أمير المدينة حين مات الحسن بن علي رضي الله عنهما تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت الإمام ما يقدم أحد عليه ويصلي على أخيه هو بنفسه حسن بن علي رضي الله عنه. فهو البدر كما في كشف الأسار من طريق أبي الجحاف وإسماعيل بن رجاء وسالم بن أبي حفصة كلهم عن سليمان أبي حازم قال شهدت الحسين بن علي فذكره إسناده صحيح رواه عبد الرزاق بن المنذر وحاكم من طريق سالم به ورواه البيهقي طريق آخر في إسناد رجل مبهم وينظر الترخيص رقم كذا رقم 808 بعدك شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن جبرين على شرح الزركشي يعيد هذا الحديث عموم حديث لا يؤمن لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه الذي إذن الله مسلم يكفينا إن شاء الله.